الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وإذا طولب أي المالك أو وارثه الوديع، وارثه ولا وارث الوديع؟ نعم. وإذا طولب أي طالب المالك أو وارثه الوديعة أو وارثه بها أي بردها، فلم يخرجها أي لم يردها عليه مع القدرة عليها وقت طلبها حتى ترف ضمنها ببدلها من مثل إن كانت مثلية أو قيمة إن كانت متقومة لترك الواجب عليه. فإن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إنسان ودع أمانة عند إنسان آخر، وبعد أن ودع هذه الأمانة طالبه بها ولم يكن هنالك مانع من إعطائه إياها، قد يطالبه بها وهنالك ظالم إن رآه يعطيه إياها أخذها منه، عند ذلك تمنع من إعطائه إياها لسبب معين محافظة عليها. أما لا يوجد شيء، صاحب الوديعة يطلب وديعته، فجاء المالك فطلب هذه الوديعة طبعا، أو مات المالك لكنه من وجد كان له ابن وهذا الابن هو الوارث لماله فطلب وديعة والده، نعم، أو مات المودع عنده فبقيت الوديعة عند ولده فطالب المالك ولد المودع عنده: أنا جعلت عند أبيك أمانة أريدها. هذه الأحوال محتمل أن تقع، إما أن يطلب المالك الوديعة من صاحبها، أو أن يطلب إذا مات المالك ابن المالك الوديعة من الذي وديعت عنده، أو يطلب المالك الوديعة من ابن المودع عنده لأنه مات. أحوال ممكن أن تقع. على كل حال، المهم من الذي سيؤدي الأمانة؟ هذا المودع عنده إن كان حيا، فإن لم يكن حيا ولده مثلا أو وارثه. نعم. بالعكس، صاحب الأمانة مات، من يرثها؟ ولده. يطالب من؟ المودع أيضا بها. فكيفما كان الأمر، ينبغي على المودع هنا ألا يتأخر أبدا من أجل أن يعطي تلك الأمانة، فلو طلبها صباحا فلم يردها إلى المساء وتلفت في النهار بسبب معين، كان ذلك الأمر بسبب تأخر المودع برد تلك الأمانة. نحن نقول إنه غير ضامن إلا بالتفريط. هل يعتبر التأخير تفريطا؟ نعم. هل يعتبر التأخير برد الأمانة تفريط؟ إذا لم يكن هنالك سبب يعتبر تفريطا. لذلك قال: فلم يخرجها أي لم يردها عليه مع القدرة عليها وقت طلبها حتى تلف ضمينها. طيب، إذا عرفنا أنه ضمينها، بأي قيمة يضمنها؟ في باب الغصب مر معنا أنه لو كانت قيمتها يوم الغصب 5 وبعد ذلك صارت 10 صارت 20 ثم نزلت إلى 3 وأراد أن وتلفت بعد ذلك وطالبه صاحبها، بأي قيمة يردها؟ بأعلى قيمة. لو وصلت إلى 100 يدفع 100 لأنه منعه، ربما كان يريد أن يبيعها في ذلك الوقت. ذلك في باب الغصب. في باب الأمانة لا، إذا تلفت يضمنها ببدلها من مثل إن كانت مثلية أو قيمة إن كانت متقومة، يعني في نفس وقت التلف. ما معنى مثلية لها مثل أو قيمة إن كانت متقومة؟ في عنا أشياء متماثلة في الوجود، مثلا واحد حاطط عنده 100 ليرة سورية بيضمنها ب100 ليرة سورية أخرى، صحيح؟ هذه 100 بهذه 100. عندنا إبريق مثلا، هذا الإبريق مثلي، يوجد مثله في السوق آلاف ملايين، واحد وضع عندك إبريق مثل هذا الإبريق أو مسجلة مثل هذه المسجلة بالضبط، نفس الماركة نفس الرقم نفس الجنس نفس المصدر، عند ذلك تضمن مثلها أم لا تضمن مثلها؟ لكن أودع عندك بقرة، هل تستطيع أن تأتي ببقرة مماثلة 100%؟ لا يوجد. أودع عندك مثلا أي شيء مخلوق، لا يمكن أن نأتي بهذا الشيء المخلوق مثله تماما. أحيانا هنالك أشياء يحصرها كيل، يحصرها وزن، مثلا يوجد أرز من نوع معين، هذا له مثل يعني في حصره كيل، حصره وزن، حصره ذرع، يمكن أن نأتي مثله. أما إذا كان لا نستطيع أن نأتي مثله، يعني مثلا عندما نقول هنالك سيارة مستعملة، هذه السيارة المستعملة تقوم بقيمة، ليست هي جديدة حتى نستطيع أن نأتيه بواحدة مثلها، لكن مستعملة، كم تساوي يوم التلفي؟ تساوي كذا وكذا، فإنه بقرة، حصان، حمار، أي شيء، وطلب منه ردها ولم يردها إليه فتلفت فيضمنها، إما بالقيمة إن كانت متقومة وإما بالمثل إن كانت مثلية، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وليس المراد برد الوديعة، الواحد يفهم ماذا ما معنى رد الوديعة، قال أنا أريد وديعتي، أنا عند ذلك أجعل بينك وبينها لا أجعل حاجزا، تعال خذها في أي وقت تشاء. وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها، بل يحصل بأن يخلي بينه وبينها، أنا لا أكلف فوق أنا أنك جعلت عندي الأمانة وأنا أحفظ لك الأمانة لله عز وجل، هل أكلف بنقل الأمانة إليك إلى محلك إلى بيتك؟ لا، تعال خذها في أي وقت، في أي وقت تشاء تعال خذها، أنت المقصر في عدم أخذها، لست أنا المقصر بالذهاب بها إليك. الأصل أن صاحب الأمانة هو الذي يأتي فيأخذ أمانته، كما قلنا في باب العارية أن المستعير هو الذي يعيد الشيء المستعار إلى صاحبه، هنا صاحب الأمانة هو الذي يأتي ويأخذ الأمانة، لا نكلف هذا الإنسان الأمين المودع أن يحمل الأمانات ويوصلها إلى أهلها، فإن أوصلها فجزاه الله خيرا، لكن هل يكلف؟ لا يكلف. لكن ماذا يكلف؟ إذا طالبه بالأمانة قال هذه الأمانة وانتهينا. وليس له أن يلزم المالك الإشهاد، وإن كان أشهد عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه. لما وضع الأمانة جاب 2 شهود وقال لهم شوفوا هاي الأمانة، أنا جعلت هذه الأمانة عند زيد، هل يطالب زيد عندما يطالب بالأمانة أن يأتي ب2 من الشهود ليقول خذ هذه الأمانة؟ لا، لا يطالب، لأننا قلنا إن الأمين يده يد أمانة ويصدق بيمينه فقط أنه رد تلك الأمانة، فلا نكلف والله لا أعطيك هذه الأمانة حتى تحضر الشهود الذين كانوا معك عندما وضعوا عندي الأمانة، لا نكلف بكل هذا أبدا. كأن أشهد عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه، بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع، لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه. جاء واحد قال له والله جايب علامة أو كذا من معلمه صانع، قال له أعطيني الأمانة اللي وضعها مثلا سيدي معلمي عندك، عند ذلك يشهد عليه، لماذا؟ لأنه لم يرد الأمانة إلى صاحبها مباشرة، ولكنه ردها لمن؟ إلى وكيله، والدفع إلى الوكيل يحتاج إلى شهادته. نعم. ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها، إذن لو قال من عنده وديعة، صاحب هذا الأمين الآن جاء إلى الناس الذين ودعوا عندهم الأمانات أو إلى واحد فقط، تعال خذ أمانتك، هل يجب أن يأخذ هذه الأمانة أم لا؟ ربما هو نظر في نفسه أن إنسانا ظالما سيأتي إليه وسيأخذ كل ماله، يغصب كل ماله، عند ذلك يعرض الأمانات إلى التلف. لذلك أرسل إلى أصحاب الأمانات قائلا لكل واحد منهم تعال خذ أمانتك، خذ وديعتك. لزمه، ماذا لزم؟ أخذوها كما في البيان، وعلى المالك مؤنة الرد. يعني صاحب الأمانة تحتاج هذه الأمانة، بده سيارة نقل من عنده إلى المكان، هذه السيارة أجرتها على من؟ على الأمين، على المودع، أم على صاحبها؟ لا، على صاحبها. وخرج بقوله مع القدرة عليها ما إذا لم يقدر على ذلك لعذر، كأن كان في جنح ليلة، نعم، والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت. واحد حاطط عندي أمانة في الدكان، والدكاكين عادة في الأسواق، الأسواق التجارية تغلق مساء وتفتح صباحا، ومن فتح دكان في الليل قد يعرض نفسه للمساءلة، ربما يمر الحراس، يمر الشرطة في الليل، أصحاب الأمن، أنت لماذا تفتح هذه الدكان مثلا، هل هذا سارق، قد يعرضه إلى مساءلة كثيرة. فلو طلب الأمانة ليلا يقول له انتظر حتى يفتح السوق، والأمانة تعلم أنها موضوعة في الدكان، والسوق لا يفتح إلا في السابعة صباحا، تعال في السابعة صباحا وتأخذها. هل له عذر في ذلك؟ له عذر، لأنه يعرضه للمساءلة في الأسواق. حتى كانت بعض الأسواق عندنا التجارية مساء تقفل ويوضع حارس، وإذا أراد الإنسان لضرورة لا بد أن يأتي بالحارس والإشهاد حتى تحصل هذه الأمانة. حتى الآن يعني الإنسان يتحرج في دفع، في فتح حتى محله، يعني في فتح أي محل كان ليلا، لأنه يعرض نفسه للمسألة. فإن كانت طبعا على حسب العادات، مثلا في الحجاز يفتحون المحلات ليلا ويغلقون نهارا، لا نستطيع أن نقيس بلد على بلد آخر، بلاد الحارة يستخدمون الليل بدل من النهار في البيع والشراء، فلا يقال والله قال مكتوب في الكتاب في جنح الليل، لا، أنتم تفتحون في الليل. والوديعة يعني نحن كما نكرر كثيرا، الفقه صور في الطريق، هذه الصور في الطريق عندما يقرأها الإنسان يتفتح ذهنه تماما من أجل أن يطبقها على الواقع. الأموك المصلحة، كما أن النجار يعلم صانعه، يعلمه كيف يصنع نافذة وكيف يصنع بابا وكيف يصنع خزانة، ولكنه يعلمه أساس المصلحة. فلكن لا كلما جاء إليه إنسان يريد أن يحدث شيء يذهب إلى المعلم، لا، خلاص أعطاك صور، أعطاك طريقة في تفصيل الخياطة وفي تفصيل الخشب أو في تفصيل الحديد، صحيح؟ لذلك كل مصلحة من المصالح وكل مهنة من المهن يعلمونه الأساسيات فيها والطرق التي تفتح عليها. كذلك نحن هنا نعلم في هذه المسألة صور، هذه صور نقيس بعضها على بعض. والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت أو كان مشغولا. سمعوا عيون، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الفيدي عندك أمانة تعرف منها. نحن الآن قد أقيمت الصلاة، نصلي، بعد السلام مباشرة أن أذهب وأعطيك هذه الأمانة، هل يكلف أن يترك صلاة الجماعة وقد أقيمت الصلاة من أجل أن يعطي الأمانة؟ لا، لا يكلف. أو قضاء حاجة، أيضا هو بقضاء الحاجة يقول له أبدي الأمانة، ينتظره حتى يخرج من قضاء الحاجة، في حمام حتى ينتهي من اغتساله، في طعام ينتهي حتى يعني ينتهي من طعامه، أو بأكل طعام فلا ضمان عليه لعدم تقصير. الحكم الثالث الجواز. انتهينا من مسألة الضمان. إذن بشكل عام نستطيع أن نقول إذا طالب صاحب الأمانة بأمانته وجب على المودع أن يرد هذه الأمانة ولا يتأخر عنه إلا لعذر شرعي. ف فإن تلفت الأمانة بغير عذر فإنما يتحملها من الآن المودع بقيمتها إن كانت متقومة أو بمثلها إن كانت مثلية. الحكم الثالث، هذا آخر حكم في باب الوديعة، الجواز. فللمودع الاسترداد وللوديع الرد، في للمودع الاسترداد وللوديع الرد في كل وقت. يعني أنا جعلت عندي وديعة، أنت في أي وقت تستطيع أن تقول أعطني وديعتي، وأنا في أي وقت أستطيع أن أقول خذ وديعتك. نعم. أما المودع فإذ لأنه المالك، وأما الوديع فلأنه متبرع بالحفظ. المالك لماذا يستطيع أن يطالب؟ يستطيع أن يطالب في كل وقت لأنه يتصرف في ماله كيف ما شاء. طيب أنا ودعت عندي حاجة، فأنا وديع أو مودع؟ نعم، أنا المودع متبرع، لا أخذ منك أجرا. كوني لا أخذ منك أجرا وأنا متبرع، فلي الحق أن أترك هذا التبرع في أي وقت كان. قال ابن النقيب: وينبغي أن يقيد جواز الرد للوديع بحالة لا يلزمه فيها القبول، وإلا حرم الرد. فإن كان بحالة يندب فيها القبول فالرد خلاف الأولى إن لم يرضى به المالك، وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو نحو ذلك. طبعا نحن قلنا هنالك حالات عندما تكلمنا، قلنا عندما يندب له أن يأخذ الأمانة، متى؟ عندما يكون أمينا، وعندما يكون واثقا بنفسه، وعندما يكون قادرا على حفظها. كذلك عليه أن يرد هذه الأمانة في الوقت الذي يشعر فيه مثلا بعدم قدرته على حفظ هذه الأمانة، أو يرى نفسه قد تعرض لشيء، أو هو مقبل على مرض، أو هو مقبل على سفر، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق في مسائل جواز الرد. لكن إذا مات أحدهما عند ذلك، هذه الأمانة ينبغي أن يأتي مالكها فيطالب الوارث بها مباشرة لانفساخ ذلك العقد، لأن الذي وضعت عنده الأمانة مات، فالآن تطالب وارثه مباشرة حتى لا تضيع هذه الحقوق. أيضا صاحب الأمانة، أحيانا بعض التجار لو فتحت صناديقه بتلاقي حتى نفس المال، نفس المربطه المال بمطاطة وضعه في ظرف وكتب عليه هذه أمانة لفلان الفلاني، هذه أمانة للأيتام، هذه كذا، هذه أمانة لطلاب علم. هذا يجعل صندوقه أو يجعل دفتره معه من أجل أن يقيد ذلك الأمر إذا لم يكن يعلم أحد. هذه كالوصية تماما، والإنسان في الوصية، يعني طالب العلم له وصية، التاجر له وصية، كل إنسان بحسبه. يعني مات بعض إخواننا، كنا مع أخونا أبو فهد، أخرجوا وصية هكذا، أخونا أبو أحمد لحام هنا رحمه الله، كتب كلمات بسيطة جدا، هذه الكلمات تشعر بتقوى الله تبارك وتعالى. يعني المهم أن الإنسان عندما يشعر بشيء ينبغي عليه أن يوصي، فكتب اتقوا الله، حافظوا على الصلاة، يعني هو كتب 10 كلمات، لا تحرموا البنات، ما تركته فيكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما استطاع. لم تتجاوز وصيته، ما تجاوزت 10 كلمات فقط، كتبها بخط كبير، ربما كان قبل الموت بقليل، كان يكتب وصيته، كان عندنا جار كان يكتب وصيته في مكتبه، وآخر زلة في القلم، لم يترك شيء إلا وأوضح في وصيته ما كان موجود، آخر كلمة زلت القلم مع روحه، ولكنه ترك كل شيء معلوم. فإذا كانت عندك أمانات فينبغي عليك أن تحافظ على هذه الأمانات، وأن تكتب عليها، أو أن تشهد أحد أولادك إن كان ثقة من أجل هذه الأمانات أن يردها في حال الموت. فالإنسان يخرج من بيته لا يدري هل يعود أم لا يعود، فتنفسخ هذه، كما لو واحد وكل واحد ومات ألا تنفسخ الوكالة؟ نعم. كذلك لو جن أو أغمي عليه إلى غير ذلك. خاتمة، لو ادعى الوديع تلف الوديعة ولم يذكر له سببا أو ذكر له سببا خفيا كسرقة صدق في ذلك بيمينه. يعني مثلا عندنا أحيانا لا سمح الله تحدث بعض السرقات، بعض الحوادث الكبيرة، مثلا حدث واحد في الجزائر الآن قال له أين الأمانة؟ قال له ضاعت في الزلزال في بيته، فعلا ذهب بيته أو متجره نسأل الله السلامة والعافية في الزلزال. يصدق؟ هذا سبب عام، كل الناس في العالم كلهم يعلمون أنه في يوم كذا حدث زلزال في مدينة الجزائر، أو في يوم من الأيام حدث حريق في سوق معين، عندنا مثلا سوق اسمه خان الجمرق احترق كله، قال إن الأمانة الموجودة عندنا قد احترقت فيه. هذا سبب ظاهر، السبب الظاهر هو الذي يعلمه كل الناس. أما سبب خفي، بيته دخل إليه لص فسرق كل أمتعته حتى الصندوق الذي فيه مثلا الأمانة سرق، هذا لا يعلم فيه أحد إلا من صاحب البيت. فادعى صاحب الأمانة أن لصا دخل إلى بيته وسرق ماله أو مال الأمانة فقط، هل يصدق بيمينه؟ نعم يصدق، فيحلف يمينه أن لصا دخل إلى بيته وقد أخذها من حرزها أو مع حرزها، حمل كل شيء، نعم، وأخذ هذه الأمانة، عند ذلك يصدق بيمين. إذن إذا ذكر سببا عاما لا يحتاج إلى يمين، أما إذا ذكر سببا خاصا يحتاج إلى يمين، أو ذكر له سببا خفيا كسرقة صدق في ذلك بيمينه. قلنا في البداية يده يد أمانة أم يده يد خيانة؟ يد أمانة. قال ابن المنذر بالإجماع ولا يلزمه بيان السبب في الأولى، نعم يلزمه أن يحلف له أنها تلفت بغير تفريط. قال له راحت بالحريق، قال له يا ترى السؤال الآن هل تلفت بتفريط أم بغير تفريط؟ أنا أريد أن تحلف لي على هذا. فقال إن تلفت بغير تفريط فإنه لا يضمن، وقال ولو حلف إنها تلفت بتفريط عند ذلك يضمن للتفريط لا للسبب. وإن ذكر سببا ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري صدق بلا يمين. كما قلت لكم سوق، هذا واحد ودع عند فلان بايع قماش ودع ثوب من القماش، هذا سوق كله اعترق، ما الحكم في ذلك؟ الآن هذا الأمر الذي بين عمومه، لكن قد يسأله سؤال واحد فقط، نحن علمنا في هذا الحريق أن نصف المحروقات نصف السوق قد احترق أو نصف الموجودات قد احترقت مثلا، النصف الثاني هل الأمانة من النصف الثاني أم ليست من النصف الثاني؟ عند ذلك أيضا يكلف بمسألة البيان، لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين. نبين لو دخل الإنسان إلى السوق من أوله إلى آخره فوجده محروقا لم يسلم منه شيء، ظاهر هذا أم لا؟ هل يأتي فيقول أين أمانتي؟ يقول أنا أين مالي؟ كله قد احترق لا سمح الله. نعم، لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين. أما إذا احتمل سلامتها بأن عم ظاهرا لا يقينا فيحلف لاحتمال سلامتها، فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه. قالوا حدث حريق في سوق الحميدية لكن ما عم الحريق سوق الحميدية، هل هذه الأمانة صارت في الحريق أم لا؟ في بعض المحلات حرقت بالكامل، وفي بعضها حرق نصفها، في بعض أنقذوا بعض المحروقات إلى غير ذلك. عند ذلك ينبغي عليه أن يبين هل هذه احترقت أم لا. دون عمومه صدق بيمينه لاحتمال ما ادعاه، وإن جهل ما ادعاه من الظاهر طولب ببينة عليه ثم يحلف على التلف لاحتمال أنها لم تتلف به. يعني حدث هنالك مشكلة، لكن المشكلة لا نتحقق فيها أن الأمانة قد ذهبت وتلفت بسبب هذه المشكلة. هل يطالب بإقامة بينة على أن هذه الأمانة تلفت بهذا الحريق أم بغيره؟ يعني ربما سرق مثلا هو تصرف بها، في اليوم الثاني حدث الحريق، يا ترى هل له أن يقول والله ذهبت بالحريق؟ لا، الأمانة تقتضي أن يقول أنا تصرفت بها وتعديت عليها في الأمس فاحترق المحل في اليوم، فهي لم تتلف بالحريق وإنما تلفت بالتعدي عليها في الأمس، فينبغي عليه أن يبين ذلك. ولا يكلف البين على التلف به، يعني إذا كان قال له صار الحريق والحريق وهذا الثوب موجود في المحل ولم يخرج من المحل أي ثوب من أثواب القماش سالما، هل يحتاج إلى بينة وين العصاية تبعه وين آثار هذا الثوب؟ لا يكلف بذلك. ولا يكلف البينة على التلف به لأنه مما يخفى، ولو أودعه ورقة مكتوبا فيها الحق المقر به كمئة دينار وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة كما قاله الشيخان، بخلاف ما لو أتلف ثوبا مطرزا فإنه يلزمه قيمته ولا يلزمه أجرة التطريز، لأن التطريز يزيد قيمة الثوب غالبا، ولا كذلك الكتابة فإنها قد تنقصها. ولو أودعه، هذا آخر شيء، ورقة مكتوبا فيها الحق المقر به كمئة دينار وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة، يعني هذه الورقة ما بنسمي، يعني الآن حتى نهون المسألة أكثر، في عنا تنكة جديدة وتنكة مستعملة، قيمة التنكة الجديدة مثل المستعملة؟ طبعا لا. الورقة البيضاء قيمتها مثل الورقة المكتوب عليها؟ طبعا لا. فكل شيء بحسبه. الآن أودعه ورقة مكتوبا عليها الحق المقر به كمئة دينار وتلفت بتقصيره، هو لم تتلف الأمانة وإنما تلفت هذه الورقة التي تشعر بأمانة، الأمانة محفوظة. الآن نحن نريد هذه الورقة، الورقة مكتوب عليها مئة دينار، مكتوب عليها مئة دينار مثلا لفلان أو كذا، احترقت لكن بتلف منه، هل يكلف قيمة هذه الورقة، قيمة هذا الظرف، قيمة هذا المكتوب؟ لكن ما بسبب من لم يضيع الحق وإنما ضاعت الورقة الثبوتية، كم قيمتها هذه الورقة مكتوبة؟ كما لو قلنا ظرف موجود، طبعا نحن نشبه مسألة بورقة، أحيانا تكون مثلا عبارة عن محفظة لكتاب، احتمال أن تكون أي شيء ظرف لشيء آخر، فهل يضمنه إن تلف؟ نعم يضمنه إن تلف بقيمته. نرجع نقرأ العبارة، ولو أودعه ورقة مكتوبا فيها الحق المقر به كمئة دينار وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها، قيمة الورقة مكتوبة وأجرة الكتابة، مثلا أحيانا قد يكون هنالك كل زمان بحسبه، نعم كما قاله الشيخان، بخلاف ما لو أتلف ثوبا مطرزا فإنه يلزمه قيمته ولا يلزمه أجرة التطريز، لأن التطريز يزيد قيمة الثوب غالبا، ولا كذلك الكتابة فإنها قد تنقصها. يعني لو أضيف إلى الثوب تطريز، هذا التطريز عبارة عن رسومات توجد على القطع، يزداد قيمته الثوب أم ينقص؟ يزداد. بينما الورقة البيضاء لو كتبنا عليها تنقص قيمتها أم تزيد؟ تنقص، كانت تستعمل لشيء الآن صار استعمالها كانت تستعمل للكتابة وللصر، هلا ما تستعمل إلا للصر مثلا، فتختلف الوضع تنزل قيمتها إذا استعمل، بينما التطريز يزيد في القيمة. أتلف ثوبا مطرزا فإنه يلزمه قيمته ولا يلزمه أجرة التطريز، يعني هذا الثوب كان مطرزا نعم وبعد ذلك أتلفه، فلا نقول له أنت تكلف هذه الأجرة، تكلف فقط القيمة، قيمة الثوب مطرزا كم كانت قيمته، لا يعني ننظر إلى هذه المسألة، لأن هنالك أشياء تزيد في القيمة، يعني المثال فقط من أجل مسألته باختصار، هنالك أشياء هذا تلف وهذا تلف، لكن علينا أن ننظر في التلف، الورقة التي كتب عليها زادت قيمتها في الكتاب أم نقصت؟ نقص. الثوب المطرز في التطريز تزيد قيمته أم تنقص؟ مو كل زيادة دائما بتؤدي إلى نقص، ولا كل زيادة بتؤدي إلى كمان، أحيانا الزيادة بتؤدي نقص، وأحيانا الزيادة بتؤدي إلى رفعة، فنحن نريد أن نفرق في هذه المسائل، كأنهم يعلموننا فقهاء جزاهم الله خيرا، قال له فإنه يلزمه قيمته، يعني مطرزا نعم أديش قيمته، قال له والله أنا بدي أجرى على التطريز كذا، قال له لا بدك أجرى على التطريز ولا كذا، ما أتلفت لك يا هذا الثوب مطرز كم قيمته، اتركني أجرة التطريز، الثوب التالف أنا أتلفت هذا الثوب عامدا قيمته بدون تطريز 100 وقيمته مطرز 150، لا تطالبني بقيمته وبأجرة التطريز، هل يطالب أجرة التطريز؟ قيمته مطرز كم؟ 150، هذه 150 انتهينا منها. الورقة لا تطالبني بورقة بيضاء، تطالبني بورقة مكتوب عليها كم تساوي؟ الورقة البيضاء قيمتها ليرة، مكتوب عليها نصف ليرة، هل يطالبني بنصف ليرة أم بليرة؟ بنصف ليرة لأنه مكتوب عليها. لاحظنا الزيادة هنا يعني التي تؤدي إلى النقص، ولاحظنا الزيادة هنا التي تؤدي إلى الرفعة، أما أن يطالب خارجا عن ذلك والله بدي أجرة الكتابة، هل يقال ذلك؟ لا يقال. بدي أجرة التطريز، إذا حكمنا بقيمة الثوب مطرزا فهل يطالب بأجرة التطريز؟ لا يطالب، فإنها قد تنقصها. بعد ذلك قال كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا. أنا برد بكرر، بالنسبة من الغد يعني ينبغي لكل واحد يحمل كتاب أن يحمل كتاب وورقة وقلم، في الغد يعني يحتاج هذا الأسبوع إلى شيء من التعب في مسألة الفرائض، من أجل أن نكتب بعض الأشياء وبعض المسائل، إن شاء الله يهون الله سبحانه وتعالى علينا ذلك، فحتى نعلم ما هي الحقوق بعد الموت في تركة الميت، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.